أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 23 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: ويستحب لمأموم أن يقرأ في إسراء الإمامية فيما لا يجهر فيه الإمام. هذا عندهم، ويستحب للمأموم أن يقرأ فيما يشر به الإمام كالظهر والعصر من باب الاستحباب، وإلا لو لم يقرأ أجأته قراءة الإمام وإن لم يسمعها. وفي سكوت أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها. كذلك وفي سكتات الإمام، يعني يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام وهي قبلها، بعدما يكبر تكبيرة الإحرام وقبل أن يشرع في الفاتحة، هذه سكتة. والسكتة الثانية بعدما يقول وللضالين آمين، فإنه يسكت بمقدار قراءة المأموم للفاتحة، يجعل له متسع. هذا عندهم. وشيخ الإسلام تيمية وكذلك الإمام أحمد يقولون لم يثبت أن الرسول كان يسكت، إنما كان يسكت بعد تكبيرة الإحرام لأجل الاستفتاح، ويسكت بعد انتهاء السورة قبل أن يركع للفصل بين القراءة وبين التكبير. أما من أن هناك سكتة بين الفاتحة وبين سورة، لا، هذا قول الإمام ما يسكت، إنما سكت بعد انتهاء السورة وقبل أن يركع، لأنه ورد في الحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصلاة. والوصال في الصلاة فسروا بأن تصل القراءة بالتكبير. مثاله المنهي عنه تقول: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، الله أكبر، صلى الله أكبر. فهذا لا ينبغي، بل تسكت. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، تسكت وفاصلة بين انتهاء القراءة وبين التكبير. والحديث نهى عن الوصال بالصلاة، تقول: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، الله أكبر. هذا معنى ما قاله ابن الأثير في تفسيره في بمعنى هذا وغيره. نعم. وبعد فراغ القراءة وكذا لو سكت لتنفس، وكذا بعد القراءة أو سكت التنفس يقرأ على آية آية. نعم. وفيما إذا لم يسمعه لبعد عنه، لا إذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ إن شغل غيره عن الاستماع. كذلك ويستحب أن يقرأ المأموم لو كان بعيدا لا يسمع فيه قراءة الإمام، كأن يكون الإمام بعيد لكثرة المصلين وهو من خلف، يستحب أن يقرأ، وإلا لو ما قرأ ما بمعنى. إذا كان لا يسمع الإمام من أجل البعد، لا لطرش، يعني لا لصمم صقة، فإذا كان لا يسمعه لأجل الصقة فهذا يقرأ بشرط ألا يشغل غيره، فإن شغل غيره فلا يقرأ، لأن المانع هو من قبله، يعني لا يقرأ إن شغل غيره، يعني الأطرش الذي منعه من سماع قراءة الإمام هو ما ابتلي به من الصمم، فإنه لا يقرأ إذا شغل غيره. فإذا لم يشغل غيره بل بينه وبين نفسه فلا، لأن من عادة الأطرش تسمع له همهمة يقرأ ويحسب أنه ما يسمع، لأنه من نفسه ما يسمع نفسه. نعم. وإن لم يشغل أحدا قرأ. ويستفتح المأموم ويتعوذ فيما يجهر فيه إمام كالسرية، قال في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه. ويستفتح المأموم ويستعيذ من جنس إمامه، سواء بسواء، فيما يجهر فيه إمام، إلا إذا كان يسمع قراءة إمام فيسمع فيستمع القراءة ولا يستفتح. نعم. وما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها. وما يقضيه أولها. وما يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته وما يقضي أولها، هذا المذهب. وقيل بالعكس، ومعنى فاتك ركعة صلاة العشاء، فاتك ركعة دخلت مع الإمام لا تستفتح، لكن إذا قمت تدري الركعة تستفتح وتستعين في الركعة الأخيرة المقضية، لأنها هي آخر صلاتك، هي أول صلاتك، لأنها هي أول صلاتك. هذا عندهم. ويترتب على هذا أشياء بالنسبة للتورك مع الإمام وبالنسبة إلى غيره، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. قالوا القضاء والاقضوا يدل على أن المقضية هي الأولى، فتستفتح للركعات التي قمت تصليها قضاء وتقرأ بعد الفاتحة سورة أيضا، بخلاف ما أدركته مع الإمام وآخر صلاتك لا تستفتح مع الإمام ولا تقرأ سورة، بل تقتصر على الفاتحة، بدليل قوله: وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. والقضاء يحكي الأداء، يعني القضاء هو قضاء الشيء الذي فاتك وهو أولها. أما القول الثاني لا، فالذي أدركته مع الإمام هو أول صلاتك، والذي قمت تقضيه هو آخرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لفظة أتموا تقتضي أن المسبوق يتم صلاته وما فاته وآخرها، وأجابوا عن قوله اقضوا وما فاتكم فاقضوا، قالوا إنها من روايات انفرد بها ابن عيينة عن الزهري وهذا خطأ، لكن ليست بخطأ، لو فرضنا أنها صحيحة فالقضاء يطلق ويراد به الإتمام في لغة العرب، بل وفي القرآن قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، يعني أتمت وأكملت، ليش المراد أن الشيء فاتك تقضي. قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكر، يعني إذا أتممتم مناسككم فاذكروا الله، فإذا قضيت الصلاة، فإذا أتمت الصلاة وأكملت فانتشروا بلا. فالقضاء يطلق ويراد به الإتمام، فتكون الرواية التي اشتدلوا بها لا دلالة لهم فيها. نعم. شيخ، من الذي نصر أول؟ وما أدرك المسبوق مع الإمام؟ ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف معنى ما، أي خبر ما، ويجوز أن يكون منصوب ليقضي، لأنه المقضي، وما يقضيه يعني يقضي فعل المضارع أوله والمقضي. وما أدركه لكن لا ما نظر، لا نظر المتصرف، نظر المتصرف يعرف. نعم. وما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضي أولها، يستفتح لها ويتعوذ ويقرأ سورة. نعم. لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغربي يتشهد عقب أخرى ويتورك معه. لكن لو أدرك مع الإمام ركعة من رباعية فإنه يجلس عقب الأخرى، لأن تشهده مع الإمام في غير محله، ما هو إلا من أجل المتابعة. مثاله: صلي العشاء الآن ولا أدركتها إلا ركعة واحدة، تابعة الإمام، سلم الإمام، تقوم أنت تجيب ركعة وتجلس. طيب أنا متشاهد مع الإمام، نقول تشهدك لكن مع الإمام لا يعتبر، لأن في غير محله، وإنما وجب عليك لأجل متابعة. فإذا صليت ركعة تجلس لأنك صليت ركعتين، وهذا هو التشهد الأول في حقك. كذلك المغرب، شاديات شهودات. مثلا أدركت مع الإمام ركعة، أو ما أدركت إلا ركعة واحدة، مثلا ذاتك ركعتين، أو أدركت مع ركعة، كل واحد أدركت ركعة، الركعة الثانية جلس الإمام للتشهد، أن جلست معه، قام الإمام يأتي بالثالثة، قمت معه وجلس، جلست معه، صار حقك كنت مدين، سلم، قمت أنت وجبت الثالثة تجلس، أصبحت جئت بثلاث تشهدات في المغرب. أما الأول تشهد المتابعة للإمام، والتشهد الثاني في حق الإمام اللي هو الثالث، اللي هو الثاني في حق الإمام هو الأول في حقك، ثم بعد مجيئك بركعة تأتي بالتشهد الأخير في حقك. نعم. لكن التشهد الأول في حق يزيد ويدعو الإمام؟ لا، أو يكرر التشهد؟ عندهم يكرر. يكرر ولا يسكت؟ ولو زاد شيء؟ ما في مانع. نفس المسألة السابقة، المدرك أول الصلاة وآخرها، نسي تكبيرة الإحرام، تكون هي الأولى يعني مطلقا على قولي؟ أي شيء. أثناء الذي يترجح يا شيخ، من الأول الذي يدرك الأول ولا الآخر؟ والله الخلاف في كل شيء عريض، لكن الذي يدرك هو أول الصلاة وباقي آخرة، يعني ما أشوف فيها إلا لفظة القضوء وقضوء. خطوا به بعينهم، لكن في رواية أخرى يا شيخ تطلق ويراد بها الإتمام كما في الآيات المشار إليها. ما تقول رواية الإتمام؟ قل لي ما فيها منافع، هذا من القضوء يطلق ويراد بها الإتمام تصير مؤيدة الأتم. في رواية أخرى يا شيخ فأتم إيه؟ رواية أخرى ثانية فأتم فأتم مشهور صحيح نقرأ لنا يا شيخ. فمن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرجع ليأتي به أي بما سبق به الإمام بعده لتحصل المتابعة الواجبة. ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرجع ليأتي بذلك الركن الذي سبق به إمامه ليأتي به بعده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إلى أن قال فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وهكذا بقية أركان الصلاة. المعنى لو ركع الإمام، لو مثلا ركعت أنت ناشي ظنيت أن الإمام ركع كما لو كنت في مؤخر الصفوف وسمعت لك صوت سيارة أو منبه ظنيت أن الإمام كبر للركوع، كبرت أنت، الإمام ما بعد كبر، فانتبهت، عليك أن ترجع وتأتي بالركوع بعد الإمام حتى ولو لحقك في نفس الركوع مثلا، فعليك أن ترضع وتبتدي الركوع بعد الإمام، لأن الرسول يقول ولا تركعوا حتى يركع. ومثله السجود، لو هويت إلى السجود قبل الإمام ثم سجد عليك أن ترضع ثم تنحط إلى السجود عقب الإمام لأنك سبقت، ولا شيء عليك ما دام أنك ناسي أو جاهل وجئت بهذا الركن بعده لحقته في الركن الذي يليه أو لحقك في الركن الذي أنت به، لا لحقك ثم قمت وركعت معه واجتمعت معه في الركوع أو السجود. نعم. ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله عليه الصلاة والسلام أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. متفق عليه. ويحرم مسابقة الإمام عمدا، كونك تركع قبله أو تسجد أو ترفع من الركوع أو من السجود هذا لا يجوز، وهذا من الاختلاف على الإمام ومخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تركعوا حتى يركع، ولقوله أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. وأي وعيد أعظم من هذا الوعيد في تحريم مسابقة الإمام؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ عقوبة عاجلة. وقد ذكر ابن العماد صاحب الشذرات قصة على هذا الحديث وعلى حديث آخر في مسألة السواك. يقول ابن العماد: إن رجلا من المستهترين المنحرفين لما سمع بهذا الحديث أما يخشى الذي يرفع رأسه رأس حمار، يقول إن استهتر به وتهكم فجعل يسابق الإمام استخفافا بالحديث، فقال: فلم يسلم الإمام إلا وقد حول الله رأس الرجل رأس حمار، فالناس ينظرون إليه رأس حمار. هكذا ذكر صاحب الشذرات. وذكر نظيره في من استخف بالسنة، يقول: إن رجلا لما سمع أحاديث السواك وفضلها وهي مطهرة وأنها مطهرة للفم ومرضاة للرب وأن الرسول يحث عليها، استهتر بالأحاديث وتهكم بها فأخذ السواك وأدخله في دبره استخفافا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن العماد في الشذرات: يقول: ما لبث إلا وقد كبر بطنه وحمل فولد لحمه أمام الناس عقوبة له. وهكذا شأن من استخف بالسنة. نعم. تحويل هذا ألا يكون يعني معنوي؟ وابن العماد يقول: إن تحول ظاهريا صورة ظاهرة. والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام. والأولى للمصلي أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمام، أي أنك لا تركع حتى ينتهي إمامك الركوع، ولا ينبغي موافقته، فإن موافقته مكروهة في غير تكبيرة الإحرام لا تلعب كما يأتي. لكن لو أنك تتفق معه في انحطاط للسجود والانحطاط للركوع هذا مكروه لا ينبغي، لو سبقت هذا حرام. وفي التفصيل فرقا بينما إذا كنت متعمد أو لا. والسنة الكاملة أن تقع أفعالك عقب أفعال الإمام، بل تصبر حتى يتكامل راكع ثم اركع وهكذا. نعم. وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد. وإن كبر مع الإمام لإحرام لم تنعقد، لأن الإمام ما بعد انتهى التكبير ولا بعد صار إماما لك حتى الآن، فوافقته في التكبير بأن بدأت بالتكبير مع ابتداء الإمام وأنهيته مع إنهاء الإمام، فهذه صلاتك أنت لا تنعقد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كبر الإمام فكبروا. في لفظ فكبروا تعرف أن في اللغة العربية التي نزل القرآن بلغتهم والرسول أيضا ينطق بها أن الفاء هنا للترتيب، وهو أن تكبيرك عقب تكبير إمام، فالفاء هنا للترتيب باتصال كما هو معروف. نعم. وإن سلم معه كره وصح. وإن سلم معه كره وصح، لما سلم وافقت في التسليم فهذا مكروه، لكن الصلاة صحيحة فرقا بين ابتدائها وانتهائها. نعم. وقبله عمدا بلا عذر بطلت. وقبله عمدا، لو سلم عمدا قبل الإمام بطلت صلاته. نعم. وسهوا يعيده بعده. وسهوا يعيده بعده، لو سلمت قبل الإمام سهوا ثم سلم الإمام تعيد السلام. قولني شيخ: عمدا بلا عذر. إذا كان هناك عذر فلا بأس، مثل ما تقدم في شروط الصلاة تقدم لنا في النية أن المأموم يجوز له مفارقة إمامه إذا حدث له عذر، كما في قصة معاذ صاحب النخل الذي صلى به معاذ افتتح سورة البقرة ففارقه وأكمل صلاته. قال عن معاذ إنه منافق، فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى معاذا عليه وأخبر بما يطيب، فغضب الرسول فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أمنت الناس فاقرأ الشمس وضحاها إلى آخره. وتقدم لنا في باب النية هناك أن المأموم لو سمع صياح عند أهله والإمام بطول جاجل أن يفارق الإمام ويكمل صلاته ويذهب لإغاثة أهله أو حريق أو ما أشبه ذلك، كذلك لو سلم قبل الإمام لأجل هذا العذر تداركا لما حصل. لو خشي أن يسبقه الحدث هل يجوز أن يفارقه؟ المأموم نعم يقتص، هذا يتعلق بالأمور ما يتعلق شيء آخر بماله أو أهله أو بس يقول لا صلاة لحضر الطعام ولا هو يدافع ولا أخبرها ومش تحتاج إلى هذا. لكن إذا تعلق الشيخ بأهله ينصرف عن الإمام ويكمل نفسه أي، لكن ما يجوز له أن ينصرف ابتداء ثم يعيد الصلاة من جديد. ها؟ ينصرف ابتداء ما يكمل لنفسه إذا خشي ما بماله، لكن إذا أمكن أن يخطر يفارق الإمام ويخطر كم صلاة هو أولى، وإذا كان ما أمكن أعتقد أننا يعني مسلم به يعني بخفف تخفيف ما يمكن المصلي يؤدي الواجب، لأن الواجب الركوع سبحان ربي العظيم مرة وسبحان ربي أعلى مرة وما زاد سنة. بعضهم يا شيخ ما يمكن المأموم معه أن يقول ولا مرة واحدة. كان ما يمكن ما يصلي. إذا جاء مثلا خاصة الجماعة الثانية بعد ما يصلي. الجماعة غالبا يتقدم واحد ثم يصلي. ما أعتقد أنه ما يمكن المأموم سبحان ربي العظيم. حصل هذا يا شيخ. يمكن. جل الإمام ممكن شكله بعد. دكتور يقول بس. الإمام مو مؤدي الواجب. إذا كان كذا في قولة يا شيخ المأموم الله أكبر ولا ذات رفع. لكن إذا انفصل عن الإمام يا شيخ ينفصل عنها من يكبر تكبير في وقت الإحرام. إذا كان الإمام مثلا. لا يعيد. يعيد تكبيرة الإحرام. لا مش لازم. يعيد التكبيرة في الصور. وش اسمه؟ لا تنسى اللي ما يتم الركوع على السجود. لا يقصد الشيخ لو أنا لأن صلاة الإمام ده ما صحت، أنا صحت ما صحت صلاة الإمام. لا يقصد الشيخ من فارقه لعذر كقصة صاحب معاذ. هل يستأنف أم يبني؟ لا لا يبني. يعني ما يكبر تكبيرة. لا حتى لو صلى ركعة يبني على الركعة اللي راحت. وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت، فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا. كذلك فإذا سبق المأموم إمامه بركن ولم يأتي به عقب إمامه عمدا بطلت صلاته. فمثلا سبقت الإمام بأن ركعت قبل ولحقك ولا عودت ما أتت به بعده عمدا عاريا بالعقوب صلاته باطلة. وإن كان ساوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به. وإذا كان عدم عودته شهوا أو جهلا فلا مانع. عفي لأمتي على الخطأ عنشا. مثلا سبقت الإمام غير متعمد لكن الإمام لحجت في هذا الركن الذي أنت فيه، قلنا يجب أن تأتي به بعده، إن كان متعمد بطلت. فإن كان إنما يبني عن الحكم جاهل أو شهى متعلم لكن شهى فالصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم أحسن الله إليك. إذا رجع يكتفي بالتكبير الأول ويكبر التكبير الثاني؟ لا يكتفي بالتكبير الأول. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة. وإن ركع ورفع قبل إمامه عالما عمدا بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة. حتى ولو لم يرفع اعترض على الشارع هنا ما دام أن سبق عمدا مثل ما تقدم، إذا سبق عمدا فهذا تبطل سواء بركن أو ركنين ما دام أنه متعمد لأنه متلاعب. وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط أي فيعيدها وتصح صلاته للعذر. وإذا كان جاهلا أو ناسيا صحت صلاته إلا أن هذه الركعة التي سبق فيها إمامه بركنين يقضيها لأنها بطلت تلك الركعة فقط، أما صلاته لا تبطل. مثاله مثلا إنسان ركع قبل إمامه ورفع قبل إمامه ووقف قبل أن يسجد، مثلا سجد ركع ورفع ثم سجد، لأن ما تخلص من الركن إلا بمفارقته. ثم إن الإمام ركع ورفع ولحدك في السجود، إن سبقت بركنين الركوع والرفع منه، مثلا ركعت ورفعت ثم سجدت، الإمام ركع ورفع ولحقك في السجود، لا شك إن كنت متعمد بطلت. فإن كنت جاهلا أو ناسيا بطلت تلك الركعة التي سبقت فيها إمامك بهذين الركنين، فإذا سلمت تقوم تجيب ركعة بديلا من تلك الركعة التي بطلت. إيش؟ لا، إذا كان بركن وكان الركن غير الركوع هذا لا مانع، إذا كان جاهل أو ناسي تصح عندهم، أما إن كان ركوع فلا، لأن الركوع عندهم غير بقية أركان الصلاة، يقول لأنه معظم الركعة، هذا عندهم، ولكن مذهب أبي حنيفة والشافعي أن الركوع كغيره من سائر الأركان ويأتي بيان ذلك. وإن سبقه مأموم بركعتين بأن ركع ورفع قبل ركنين وإن سبقه مأموم بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ركع ورفع على الصورة اللي تقدمت ثم سجد قبل رفعه أي رفع إمامه من الركوع بطلت صلاته، لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة. ما صارت ركعتين ركنين، لأن ركنين هذه في ركعة واحدة، لو قلنا ركوعين الركوعين في ركعتين، ما فيها إلا ركعة واحدة في كل ركعة. نعم. وإن سبق المأموم إمامه بركنين بأن ركع ورفع وسجد على الصورة السابقة، إن كان متعمد بطلت، وإن كان جاهل أو ناسي بطلت تلك الركعة. نعم. إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر، ويصلي الجاهل أو الناسي تلك الركعة قضاء لبطلانها. نعم. لأنه لم يقتدي بإمامه فيها، لأن فإذا كان جاهل أو ناسي ركعت ورفعت وسجدت قبل إمامك جهلا منك أو نسيانا فهذه الركعة بطلت، بعدما يسلم إمامك تقوم وتأتي بركعة بديلة من هذه الركعة التي سبقت إمامك فيها بهذين الركنين. ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه، ومحله إذا لم يأتي بذلك بعد إمامه، أما لو أتى به بعد إمامه فلا شيء عليه، لكن في كلام بعض الأصحاب حتى ولو أتى به بعد إمامه ما دام أنه ركنين لو أتى مع دفع. ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع، هذه المشكلة، ولا تبطل الصلاة بشبق مأموم إمامه بركن غير ركوع. فرقوا في الأركان بين الركوع وعدمه، إن كان ركوع تبطل، وإن كان شبقته بركن غير ركوع فلا تبطل، معللين بأن الركوع هو معظم الركعة وبه تدرك الركعة فليس كغيره من بقية أركان الصلاة. لكن قلنا أن الرواية الثانية أحمد ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أن الركوع مثل غيره، ما هو كفارق، ما تبقى يعني. والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم، والتخلف عن الإمام كسبقه، لا يجوز لك أن تتخلف عن بأن يركع ويرفع ويسجد وانت واجب، إذا فعلت هذا عمدا بطلت، وإن فعلته جهلا أو نسيانا بطلت الركعة التي شبقك فيها إمامك، بل تصليها قضاء، وخاصة إذا سجدت معه. أما إن جئت بالركوع والسجود وبعد فلا، ظاهر كلامهم هنا أنه لا بأس به، يعني ما لازمك القضاء. لكن هنا مسألة، وهي إنسان سبق لعذر ما هو متعمد، سبق لعذر ثم جاء للعذر في الركعة الثانية. الإمام مثلا أنت ركعت مع الإمام، قال ركعت عند مع الإمام الركوع، لما ركعت الإمام ركع وركعت متابع الإمام الوجه الأكمل، الإمام قال سمع الله لمن حمده، أنت ما ركعت وجعك ظهرك، ما عاد اشتغلت تبول، جاك لك ريح مشك ظهرك، سجد الإمام وأنت راجع ما لك حيلة، لن تسمع الإمام تبي لكن ما عاد تقدر، رفع من السجود سجدة ثانية، قام ركعة ثانية وأنت راجع ما عاد تقدر، ركع معك ثانية وأنت راجع رفع جاء بذرك ورفعته معه، رفعته معه وسجدت مع السجدة الثانية، شنو لكن ركعة اللي صارت ملتقطة ركوع، ركوع جاء في الركعة الأولى وسجدات الركعة الأولى جاءت سجدات الركعة الثانية للإمام فأصبحت ملتقطة. هل تصح الركعة في حق الإمام ولو كانت ملتقطة؟ بيئة اللي فاتها بيقضي، لكن بس هذه الملتقى دي يعني ركوع مثلا ركع مع في الركعة الأولى ولا سجد، مضت الأولى بسجدتها ما سجد، وركع مع الإمام، ركع الإمام الثانية وإذا ركع رضى الإمام الثاني رضى معه، سجد الإمام للركعة الثانية سجدت معك مع الإمام، وفي حقك سجدة الأولى الركعة سجدتها الركعة الأولى، وفي حق الإمام سجدتها الركعة الثانية أو الثالثة بعد. أو لأنه يعيد الركعة وقع فيها التخلف، وهذه تصح الكلام في هذه ولا عدل اللي ما بيك، لكن هذه بس قال أنا ركعت مع الإمام في الركعة الأولى وسجدت معه في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة مثلا، فهل تصح لي ركعة ملتقة وأعتد بها وأقضي حد ما فاتني؟ ما يخالف، فما فهمت الصورة؟ ركعة ثانية يعني واضح الصورة. اللي غير على قواعدهم أنها تصح بالعذر إيش؟ نعم متى تصح؟ تصح لركعة ملتقة وإن كانت في حقه ركوع أولى وسجدتين للإمام في الثانية والثالثة هي صارت الأولى، هو يعتد بركعة ويقضي ما بعدها، الحاصل أنها تصح في حقه ركعة ملتقة تسمى. نعم يا شيخ لو مأموم يعني اشتغل بقراءة الفاتحة فركع الإمام وظن أنه يمكن يكمل الفاتحة قبل أن يقوم الإمام، فقام الإمام أو كاد أن يقوم قبل، يعني يضر السبقة في الركعة، ها؟ يضر أن السبقة الإمام قبل أن يركع، يعني قام قبل أن يضر لأنه جاهل، يعني الأولى الآن ما يقرأ يركع مع الإمام، لكن ما دام أنه فعل جاهل ما لا أخرج يسوسات أبي بكر أبي بكر. لكن تأخر الشيخ شو؟ متأخر عن الإمام؟ لا يقول لهجة في الركوع. لا يا شيخ قام الإمام من الركوع قبل أن يركع. قال الإمام سمع الله لمن حمده قبل أن يركع. اشتغل بقراءة والإمام والمأموم ركع ولهجة في الرفع من الركوع. في أثناء رفع الإمام ركع المأموم. أهو ولهجة في قبل إيش؟ لاحق في القيام يا شيخ. قبل إيش؟ نعم. على المذهب أن الركعة بطلت ولكن القول الصحيح ما تبطل لأن ما سبق إلا بالركوع، فعندهم الركوع فات معظم الركعة بطلت تلك الركعة فقط، هذا مجاهل، ولكن الرواية الثانية عن أحمد أن الركوع غير يأتي به ويلحق إمام ولا شيء، وهذا مذهب حنيفة والشافعي وأصح إن شاء الله. نعم. لو لم يركع إلا بعد أن قال الإمام سمع الله لمن حمده إلا بعد ما سمع الله يعني فترة لا ما فترة، لأن ما دام أدرك ما ما ما ما يشم ذات ركنين إلا إذا فارق الإمام الركن الذي هو الرفع بأن هوى ساجد، وما دام أنه واجب يعني قائم بعد الركوع ما بعد فات شيء لأن أدرك الإمام هو إذا لحق في القيام يعتبر ذات ركن واحد ما يشم ذات ركنين إلا لو كان سجود، يعني الإمام سجد قبل أن يركع. الشيء دخل معه وهو رافع من الركوع. الشيء كبر تكبيرة الإحرام فاتر الركوع لا يكتر ما يكون كالسورة خالي لا يقضي ما في مانع بس برأس مو بجملة ما في مانع كان يحتاج أن يتلوت ناظره لكنه لا يتلوت بجملته بصدره كله لأن لو تلوت بجملته بطل صدره أما الالتفات بس بالرأس المنصب لا حرج الشيخ لو صلى ثلاث خلف الصف وكع مع الإمام قال الإمام سمع الله لمن حمده رفع بعد رفع الإمام أتى شخص وصاف فهل تعتبر ركعة صحيحة؟ صحيح المغرب صحيح مدام أنا جاء قبل يسجد صحيح عند قول من يبطل الصلاة ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف قال في المبدع ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة ويسن للإمام التخفيف لا ينبغي له أن يطيل على الناس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف ولا الحاجة وإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء هذا يدل على التخفيف وقول صاحب المبدع هنا من أن الإمام يقتصر على الجهاد وسائر أجزاء الصلاة هذا فيه نظر فإنه لا يوافق صاحب المبدع على هذا بل الرسول لم يقتصر على الكمال سبحان رب العظيم مثل ثاني مرات فالتخفيف الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أيكم أما الناس فليخفف فالتخفيف نقول لك لا ضابط له قد يكون عند الجهاد لا يتم ركوعها ولا سجودها ويكون هذا التخفيف الذي امر به الرسول او يطيل اطاله يتعب الناس ويشق عليهم ويكون هذا التخفيف الذي امر به الرسول فهذا التخفيف الذي امر به الرسول لا نعتبر الجهاد الذين لا يتمون ركوع صلاتهم ولا سجودها ولا نعتمد الذين يتمون بل نرجع الى تفسير التخفيف الى فعل فالذي امر بالتخفيف فسره لنا بفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته للجمعه وصلاه الاعياد وصلاه الفرائض فنرجع إلى مقدار ما كان الرسول يفعل لأن التخفيف أمر لا ضابط له لكن لا نرجع إلى ذلك فهو قال في حديث الجمعة إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من ذكر يعني علامة على فكر فقول صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل تريد أن تقرأ من البقرة وأنا أمره تقول الرسول يقول إن طول صلاة الرجل وخلفك الشايب والضعيف والحاجة والمريض والحصران وخلفك الشايب والضعيف والحاجة والمريض والحصران إن طول صلاة الرجل نرجع إلى تفسير هذا الطول بفعله صلى الله عليه وسلم فنفسر هذا الطول بالشيء الذي كان يفعله هو فهو يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث غاشية وربما قرأ سورة الجمعة والمنافقين وربما قرأ من آيات سورة قاف اقتربت الساعة فنرجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم لا إلى ما قاله صاحب المبدع هنا من أنه يقتصر الإيمان على كما أدى الكمال. فماذا يقول؟ سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر. الآن أنا أنجي ربنا ربنا ولك الحمد فقط. فنؤمن أشهد سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأسفل الله أكبر رب الخلي الله أكبر لأن الواجب رب الخلي وما زاد على في الرسائل الأجزاء فلنعتمد الكمال على الصلة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع مراعاة الجمع الكبير. إذا كان الجمع كبير فالإمام عليه أن يلاحظهم لابد هذا الجمع الكبير أن يوجد فيهم المتعبان والمريض والحصران وذي الحاجة والبر فلا ينبغي له أن يقيم لا ينبغي له أن يقيم بل على وفق ما كان الرسول سبح هل أتاك هذه الغاشية في بعض الأحيان هذا هو الذي ينبغي الإمام إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر إلا أن يكثر المأموم التطويل وعدده من حسب فلا كما لو كان المأمومون عشرة صار الإمام طول جزاك الله خير لكن عددهم عشرة عشرين كلهم اتفقوا على أن يطول وهو عام في كل الصلوات وهذا عام في كل الصلوات الأعياد والجمع والرباعية مع أنه سبق مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال مفصل وقد سبق أنه يقرأ في صلاة الفجر بطوال مفصل إلى أمره صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا مع التخفيف لا ينافي ما تقدم يعني بحيث يقرأ في صلاة الفجر قل أعوذ برب الأرض وقل أعوذ برب الناس ويقول الرسول الأمر بالتخفيف نعم أمر التخفيف وأما الناس الذي يخفف لكن كما تقدم أن التخفيف مرجع إلى فعله صلى الله عليه وسلم فكان يطيل في صلاة الفجر أكثر مما يطيل في غيرها. وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن يعني يكره الإمام أنه يهدف الصلاة من نقر وسرعة حتى إن المأموم ما يستطيع أن يؤدي كمال الصلاة مكروه لا ينبغي والمأموم يختلف ولد المشرك يتابع الإمام وشاهد المشرك تعبان إذا سجد الإمام متى يصلى وإذا قام متى يقوم على يديه يبدو أن الإيمان نرى إخوان المأمومين يعيدها إذا أخل بشيء من الواجبات كان أخل أو الأركان أما إذا أدى الأركان والواجبات مع الشروط إيش؟ طوال المفصل طوال المفصل منقار إلى عم هذا طوال المفصل نعم كان الطويل كان شبه المنقار ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية لقول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى متفق عليه ويسن أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية هذا هو السنة إلى أمره صلى الله عليه وسلم وربما كانت الثانية أطول يسيرا لا يضر كسورة الغاشية مع سورة الأعلى سورة الغاشية أطول من سورة سبح إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني إلا في صلاة خوف تكون الثانية أطول من الأولى في الوجه الثاني من صيغة صلاة الخوف لأن صلاة الخوف لها عدة صفات وواحد صفاتها وأن الإمام يشير إلى الشارع هنا وأن الإمام يصلي بمن معه ركعة والطائفة الثانية في وجه العدو في نحل العدو فإذا صلى بهم ركعة ثبت قائما أتموا بأنفسهم الركعة الثانية ثم سجدوا وانتهوا وسلموا، ذهبوا ليمسكوا مراكز الطائفة الأخرى بناء العدو، ثم الطائفة الأخرى جاءت يصلي بهم الإمام الركعة التي بكت، فالإمام يقيم الركعة الثانية انتظارا للذين أنتم ركعتم الحالهم، ثم يذهبون إلى الصف القتال وحتى تأتي الطائفة الأخرى فيصفون خلفه فيصلي بهم الركعة التي بقيت، فعلى هذا تكون الثانية أطول من الأولى، هذا لا مانع لأنه ورد بها الأحاديث كما سيأتي في باب صلاة الخوف. نعم. وإلا بيسير كسبح والغاشية كذلك. نعم. ويستحق للإمام انتظار داخل إن لم يشق على المأموم، لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على المأموم، فالمأمومون المصلون خلفه هم أحق بالمراعاة من الذين لم يدخل. فمثلا لو اجتمع بعض الجماعة مثلا وحضرت الصلاة لا ينبغي أن تنتظر الذين لم يحضروا إذا كان يشق على الموجودين الانتظار، أو مثلا أنت في الركوع وسمعت إنسان داخل تنتظر لعله يدرك الركعة، ما في مانع ما لم يشق عليهم أيضا. نعم. وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كري منعان قوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلا. رواه أحمد وأبو داود. والمرأة إذا استأذنت زوجها أو أخاها أو أباها بأن تصلي مع الناس في المسجد يأذن لها لا يمنع إلا أن بيتها خير لها. لهذا الحديث هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيتها خير لها وليخرجن تفيلات، معنى تفيلات غير متطيبات وغير متزينات، وهذا كل ما لم يشبهنا، بل تخرج مترذلة متسترة متحجبة مبتعدة عن إظهار الزينة وعن الطيب ومبتعدة عن كل ما من شأنه يدعو إلى النظر إليها من تحسين أو غيره، هذا معنى وليخرجن تفيلات. التفيلات يعني شبه القذرة، يعني لا تخرج متطيبة ولا متزينة ولا متجملة، بل لأنها لم تخرج إلا لأجل الطاعة، ومع هذا بيتها أفضل لها حتى من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش؟ إذا كان التشهد وانتهى من التشهد بالدعاء أراد يسلم حسب داء يشرع له يجيب حتى يدرك الجماعة على قوله ما لم يشق على نعم سلاح ينتظر إذا لم يشق ما يشق على نعم وأنا أقول بأن ما ترك إلا رضاك يعني ما شيخ إذا قلنا أن المراد يعني أفضلية الصلاة في المسجد الحرام خاصة في المسجد فقط 100 ألف، هل الأفضل للمرأة أن تصلي في الحرام أو تصلي في بيتها؟ هذا مسألة الحرام هي خلاف، هل الفضل خاص بالحرم أم عام في مكة كلها وفي مساجدها؟ لأن الله أطلق بأنها حرم، كل ما كان داخل الأميال هو حرم كما بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد بالمسجد الحرام كل الحرام ليس هو خاص بالمسجد، فلا يقال إن اليهودي أو النصراني أو المسجد يجوز له أن يدخل مكة إلا أن لا يدخل الحرام، بل ممنوع أن يدخل مكة كلها كل ما كان داخل حدود الحرام، فالمسجد يقولون بعضهم أنها ليس وخاص بالحرم فيكون الفضل عام كذلك أيضا، ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم به فإن قاتلوكم فاقتلوه كذلك أيضا، يكون عام في الحرم كله، أما المذهب يقولون له خاص بالمسجد الحرام. لمشاهدة الكعبة ولكثرة الجمع في الحرم، وما كان أكثر هو أحب إلى الله. كلما كثر الجمع كان أفضل، وكلما قرب من الكعبة هو أفضل. وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة وبيت وبيتها خير لها لما تقدم ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا من الانفراد، ولأب وزوج وأخ ونحوهم منع موليته أن تذهب إلى المسجد إذا خشي عليها الفتنة أو خشي على الناس لأجل جمالها أو ما أشبه ذلك، لا الحق يمنعها. الحنابلة يذكرون في هذا الموضع أحكام الجن بعدما ينتهوا قبل الإمامة، ويكون شيء من أحكام الجن هنا، ويقولون أن الجن تنعقد بهم الجماعة، لو صليت لحالك جماعة جندي حصل الثواب. ثم أيضا أتفرعوا على مسألة الجن هنا بالنسبة إلى نفوذهم إلى أجسام بني آدم، وبالنسبة إلى طهارة أبوالهم وقيهم، وبالنسبة إلى مؤمنهم وكافرهم إلى غير ذلك. المهم أن يذكروا يعني في مسألة انعقاد الجماعة ومسألة البول والجن طائر، واستدلوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحدكم ينام فيأتي الشيطان وأن يموت بأذنه ويقول ارقد فإنه ليل طويل ولم يرقص بغشه، وأن مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار إلا عند أبي حنيفة يقول المؤمن مثلهم كل متراب والكافر في النار، وأن نراهم في الجنة ولا يرون عكس ما كان في الدنيا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه أحكام تعلق بالجن وجود حقيقة، بعض المعتزلة وبعض النصارى بل كثير من النصارى ينكرون وجود الجن، لكن العقلاء منهم بل أصناف بني آدم كلهم يثبتون وجود الجن ما عدا بعض الملاحدة من النصارى. بعض الحنفية ترجمة بعض الأحناف يقول الوالد بعث في حاجة لا إلى بلاد الروم، بعثني والدي في حاجة إلى بلاد الروم فصحبته قوما سافرنا، يقول أدركنا الليل في بعض كهوف الجبال، يقول وكانت ليلة مطيرة باردة، يقول فآويت إلى غار لأبيتهم رفاقا، يقول أخذت أيقظت امرأة قالت إنها تحبك وأريد أن أزوجك، رجعتنا منها وأخذت فمك خائف، قلت لا مانع، أخذت جرة عشائي وجابت بنت من الشمس، ويقول صورة بني آدم إلا أن عينها تقول شيء من أعلى إلى أسفل، ما هي من عيوب بني آدم هكذا، يقول زوجني الله دعا لي ببركة وراح، فقعدت عندي يقول أنا خفت منها، يقول أصبحنا ما سويت أي شيء ومشينا الليلة الثانية، وجد زوجة ولا ما عمل معها شيء، وجدت الثلاثة قلت في الطريق كل رفاق لم يعلم لما عملنا معها شيء، قلنا تبرجت يمها قالت يا ابني إذا كنت لا تريد وأن تطلقها، قلت إي والله تأتي له قلت طلقت وقالت مسامحة. هل يجوز زوجة ما في تراجم. فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ جودة، العالم في صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام وأموا القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم. غسل في أحكام الإمامة. هذا الغسل ينكر فيه أحكام كثيرة، منها من الأحق بإمامة الصلاة، وعند التساوي مثلا في صلة ينتقل إلى الصلة التي تليها كما يتبع. وينكر فيه أيضا الصلاة خلف الفاسق، ما حكمها كشارب الخمر وحالق اللحية، هذا فاسق من جهة الأفعال. وينكر فيه الفاسق من جهة الاعتقاد كالصلاة خلف الجهمي أو الصلاة خلف المعتزلي أو الصلاة أيضا خلف الأشعري أو الماتريدي أو ما أشبه ذلك، ما حكمها؟ هل تصح أو لا تصح؟ وهل يوثقون بهذا أو لا يوثقون؟ ومتى يكون ذلك؟ وحقيقة مذاهب هؤلاء. وينكر فيه أيضا الصلاة خلف من كان له عذر، مثل من بيش الأسبوع أو إنسان مريض لا يستطيع أن يقوم، نحن نأمره قيام وهو ما يستطيع، هل تصح الصلاة خلفه أو لا؟ وينكر في حكم الإمام فيما لو صلى بجماعته على غير وضوء ولم يذكر إلا بعد الفراغ، أو ذكر في أثناء الصلاة، أو صلى بثوبه نجاسة. وينكر فيه أيضا صلاة إمامة الأمي وهو الذي لا يحسن الفاتحة أو الذي يتمتم، مثلا ينكر فيه إمامة من كان يكرر التاء تاء تاء تاء تا أو الفاء فاء يكرر الفاء، مثلا ما حكم صلاة الصلاة خلفه؟ وينكر فيه صلاة الصلاة خلف ولد الزنا، فهل تصح أو لا تصح ولو سلم دينه؟ والصلاة خلف الجندي. ويذكر فيه أيضا صلاة المفترق خلف المتنفل، وصلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، أو من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو صلاة من يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح، وما أشبه ذلك. كل هذه الأحكام موضوعها هذا الفصل. ثم الفصل الذي يليه موقف المأمومين من الإمام. هذه الأحكام كلها تتعلق في هذا الفصل. قوله يغم القوم أقرأهم جودة لكتاب الله، يعني إذا كان يعرف القرآن ويؤديه على الوجه الأكمل وهو عالم بذكر صلاته والأحق، إذا كان عالم بذكر الصلاة مع قراءته الجيدة هو أولى، لأن جاء الحديث من قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات، ومن قرأ القرآن ولم يعرفه فله بكل حرف حسنة، يعني بمعنى لحن فيه، إلا أن لحن على المعنى. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والأقرأ بمعنى الأجود، أجود قراءة يؤديه على الوجه الأكمل، العالم بذكر صلاته، ثم الأبقى، ثم الأقدم هجرة، ثم الأشن، لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة، لأن له شرطا للإسلام وهذا يعطيه مزيد فضل، فإن كانوا بالهجرة سواء فأقدمهم سنا. ثم إن استووا في القراءة فالأفقه لما تقدم، فإن اجتمع بقيان قارئان أو أحدهما أفقه أو أقرأ قدم، فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة. كذلك فيقدم الإمام الأقرأ الأجود الأفقه في الصلاة، فإن تساووا فيقدم الأفقه، إذا كان اثنين كلهم قراءتهم جيدة وكلهم فقهاء نشوف الأفقه من الفقيهين وهو أحق، أو كانوا قارئين نقدم أجودهما قراءة، نقدم أجودهما قراءة. ثم أكثرهما قرآنا، الذي حفظ القرآن كله أولى ممن لم يحفظ إلا بعضه، ومن حفظ نصفه وأجاده هو أحق. تحقق الإمامة ممن لم يحفظ إلا نحو 7 أجي أو 8، لأن هذا أكثر. نعم. ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي. ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي، لأن الفقيه الأمي لا يحسن الفاتحة، لأن معنى الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة. فلو فرضنا أن هذا قارئ جيد لكنه ما يعرف أحكام السهو ولا يعرف أحكام الصلاة، وهذا فقيه لكنه أمي ما يعرف الفاتحة، أو دراجة الفاتحة ضعيفة، فنقدم هذا الذي يحسن الفاتحة لأجل ركنيتها. وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، لأن علمه يؤثر أكثر في تكميل الصلاة. وإن اجتمع فقيهان وقارئان كلهم، هذا قارئ مجيد لقراءة فقيه والآخر قارئ مجيد لقراءة فقيه، تساووا، نقدم أكثرهما فقها في الصلاة وأحكام الصلاة، لأنه يؤثر في الصلاة في فضلها ومعرفة أحكامها. لكن لو كان يعرف متساوين في القراءة جودة ومتساوين في الفقه، إلا أن أحد الفقيهين أجود من الثاني في المعاملات، نقدم. أقول عندنا 2 زيد وعمر كلهم قراءتهم طيبة متساوين في جودة القراءة، كلهم فقهاء، إلا أن زيد أفقه من عمر في باب المعاملات والوصايا والنكاح والنفقات والرضاعة، ولم تساوي إلا أن أعرف المعاملات. لكن يقول الثاني ما لها دخل المعاملات في الصلاة، لازم كنا نتساوي من وياه في القراءة وفي في الصلاة معرفة. نعم صحيح، يقول أعرف من في الربا، ما في صلاة في الربا، تقدم عليه. زاد عليك كلامنا متساوي. الظاهر كلامه انهم يتساوون. شنو؟ هذا صار الطيب. ابدا المعاملات. الاقل من ذلك في شيء خارج عن الصلاه. يقول عمر ما ادري تساوي تنويه، كنا قريتها حكمت بانك لم تساوي جيد. وحكمت بانهم تساوي في الصلاه واحكام معرفه شنو تساوي وشروط الصلاه واركانها وواجباتها وما يبطلها وما يسن فيها. الا ان نعم صحيح. هذا يقتضي زيادة فضل من يقدم الشيخ. نعم. ثم إن استوى في القراءة والفقه فالأسن لقوله عليه الصلاة والسلام وليأمكم أكبركم، متفق عليه. كذلك فإذا تساوى في القراءة والفقه يقدم أكبرهم شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم وليؤمكم كبر السن زيادة مزية على حديث السن، ما دام ما هناك زيادة مزية فضل لا في القراءة ولا في الفقه ولا غيرها. ثم مع الاستواء بالسن الأشرف وهو القرشي، وتقدم بنو هاشم على سائر قريش الحاقا للإمامة الصغرى بالإمامة الكبرى، لقوله عليه الصلاة والسلام قدموا قريشا ولا تقدموها. كذلك فإلى تشاور الصفات السابقة بيانها بأن كان تشاور القراءة وفي الجد والسن يقدم الأشرف نسبا، والأشرف من قريش، وقريش بطول، وأشرف بطول قريش من بنو هاشم، نظر بهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقدمون على بني عبد شمس وبني نوفل وغيرهم من قبائل بطول قريش، وذلك لقربهم من الرسول. والحديث قدموا قريشا ولا تقدموا، لكن هذا بشرط مساواة في الصفات السابق بيانها وإلحاقا للإمامة الصغرى التي هي الصلاة إمامة الصلاة بالإمامة الكبرى، لأن كثيرا من العلماء يشترطون في الإمامة الكبرى أن يكون قرشي، فإذا كان قرشي عامل بالسنة وتقي ويصل تستحضر للإمامة، هذا من شروط الإمام. لكن ذكر آخرون كابن خلدون والبابلاني وأمثالهم في أن الأجر وإنما أمر بتقديم قريش لأجل قوة عصبية، لكن ما أشمل إذا كان الهجرة ما ينبغي الأخذ، فإذا كان من بيت المال نوصل. ثم الأقدم هجرة وإسلاما. ما أن من مسعود ومعاذ وربيع يعني شيء له رسول الدراء قوة الدراء، أما كان يقرأ القرآن غضا طريا كما عزف الإقرار بقراءة الدنيا، هذا يجيب عن جوابين. الجواب الأول قالوا من ديدان من خلال العبادة، ولكن هذا قدر هذا ليس بشر. والجواب الثاني قالوا يدل على أن هذا ركر أقرب، فإنه لازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي عن الأحاديث وتعلم العلم والفقه، فتقديم لإمامة الصلاة دليل على أنه أقرأه مع قوله أم القوم أقرأهم بكتاب الله، فصار من أقرأهم صار أقرأهم، لأنه لم يرد في شيء من النصوص أنهم أفضل منه وأنهم أقرأ منه، بل هو أفضل منهم وأعلم منهم بملازمة الرسول كان في مكة وتعلم القرآن منه، قالوا هذا يدل على أنه أقرأهم وأفضلهم رضي الله عنهم. ثم الأقدم هجرة وإسلاما. ثم بعدما تقدم أقدم هجرة وإسلاما، ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقان قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم إلى تشاور الصفات السابقة بيانها من القراءة والفقه والسن والنسب والأشرف والأقدم هجرة، إذن مقدم الأتقى وكلهم تقيهم، لكن هذا المزيد تقى بس الزهد والورع والتقوى وحقيقة الاتقى، وأن يترك ما فيه ما لا بأس به حذرا من الوقوع بما فيه بأس، هذا هو التقوى. يعني تكون تقي أن تترك ما لا بأس به خشية أن تقع فيما فيه بأس، هذا هو التقي. الزهد يعني الورع، التقوى هو الزهد مع الزهد، وبين فارق بين فارق الزهد هو الذي لا يعمل والذي يترك ما لا نفع به في الآخرة، هذا هو الزهد، يترك ما لا نفع فيه في الآخرة، والورع يترك ما فيه مضرة. فالزهد أرقى من الورع، الورع تترك الشيء اللي كل شيء فيه ضرر في الآخرة تترك، والزهد تترك وإن كان ما في ضرر، إذا كان ما في نفع فأنت تترك، يعني كدرجة المباح، هذا هو المفرق بين الطيبين. ثم إن استووا في الكل يقدم من قرأ إن تشرحوا لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرأ بينهم كسائر الحقوق. ثم إذا تساووا فيما تقدم يقرأ بينهم كما أقرأ سعد رضي الله عنه بين المتشاحين في الأذان يوم القادسية، لأن ما هناك مزيد صفة يمتاز بها زيد على عمرو ولا عمرو على زيد، كله تساوي، فإذا ليس هناك سبيل للقرآن. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كان أهلا للإمامة مما حضرهم، ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، رواه أبو داود، رواه أبو داود عن ابن مسعود. لا يؤمن الرجل في بيته، هذا ما شاء الله، كذلك إمام المسجد وساكن البيت أحق بالإمامة من غيره، وإن كان بالقول من هو أقرأ وأفقه منه، لأن صاحب السلطة في هذا المسجد وصاحب السلطة في بيته. فلو جارك مثلا الناس من العلماء في المسجد وأنت الإمام الراتب أنت أحق بالإمامة منهم، وإن كانوا أعلى وأفضل منك لهذا الحين. ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، إلا إذا أذنت له. إلا من ذي سلطان فيقدم عليه ما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث. والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت، وحر بالرفع على الابتداء، وحاضر أي حضري وهو الناشئ بالمدن والقرى، ومقيم وبصير ومقتول أي مقطوع القربة، ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه، أولى من ضدهم خبر عن حر وما عطف عليه. وإمام المسجد وساكن البيت هو أحق بالإمامة ممن هو أعلم وأفقه، ولا يؤم في بيته ولا في سلطانه لمسجد لبيته ما عدا السلطان الأعظم. فالسلطان الأعظم هو أحق لما له من الولاية العامة، والسيد أيضا في بيت عبده أحق لأن العبد وبيته لسيده من كل شيء فيعتبر بيته، وحر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من الدين. فالحر أولى من العبد، والبصير أولى من الأعمى، والمقيم أولى من المسافر، ومن له ثوبان أولى ممن لم يكن عنده إلا ما يشتر به عورته وأحد العاتقين، والمختون أولى من الأقلاب. نعم. لكن يا شيخ إذا كان الضد مثلا مسافر أو أقرأ أو أفقه بالمال، هل يقدم هذا؟ أحد العاتقين نعم فريضة، الرأس لا سنة. فالحر أولى من العبد والمبعض، والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية، والمقيم أولى من المسافر، ولأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة، وبصير أولى من الأعمى، ومختون أولى من أقلب، ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط، وكذا المبعض أولى من العبد، والمتمطئ أولى من المتيمم، والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر. هذه كلها من باب الأولوية، مع أن هناك خلاف في بعضها. فقوله من بصير أولى من الأعمى يعلمون يقولون بأن البصير أعرف إلى جانب القبلة وأكثر احتراجا من النجاسة بخلاف الأعمى، فإنه ربما وقع على ذلك الشيء لا يعلمه أو ربما انحرف عن القبلة. لكن بعض العلماء يرد هذا، يقول الأمور المتوهمة والتي لا حقيقة لها لا ينبغي أن يكون لها دخل في الأحكام. ثم استدلوا بقصة ابن أم مكتوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على المدينة وأمره يصلي بالناس في غيبته، وفيها أفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا هذا يدل على أن هذا التعليم ليس بوجيه. أي صحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه. كذلك قلنا المتوضي أولى من المتيمم، هذا بناء على رأيه على أن التيمم مبيح لا رأي، لكن هم يستدلون بأن التيمم مبيح لأن أثبات على حدث، مجرد التيمم لا يرتفع به الحدث، وإنما عند الضرورة أباح لك الصلاة وأباح لك الطواف عند عدم الماء. دلوا بقصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسة، وكان أميرا على السرية، وكانت في ليلة باردة في شاكية فاحتلم فتيمم وصلى بأصحابه الفجر، لما قدموا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع عمرو فدعا فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جن؟ قال عمرو يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك وأقام. والشاهد من قول أصليت بأصحابك وأنت جنب ما علمه أنه مطير، فسماه جنب والرسول يعلم أنه مطير. قالوا هذا يدل على أن جانب باقي وأن التيمم ما هو إلا مبيح لا ضر. والمعير أولى من المستعير. والمعير أولى من المستعير بخلاف الأجير، فإن المستأجر أولى من المستعير لأن المستأجر مالك للمنافع، وأما المستعير مباح له الانتفاع وإلا ليس هو مالك المال، فيكون المعير أولى بالإمامة من المعير. فلو عارك بيته بسكرة وجاء المعير فهو أحق بالإمامة لأنه وأنت ما مالك الشيء لا منافع ولا رقبة، إنما أباح لك الانتفاع المستعير. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه لحديث إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سبع ذكره أحمد في رسالته. كذلك وتكره إمامة دون الأولى نعبد لمن هو أولى منه وإن الإمام صحيح لهذا الحديث الذي رواه الإمام في رسالة الشيخ السوري من أما قوما وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سبع يعني لم يزالوا في هبوط شغال يعني لم يزالوا في هبوط والحطاب إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم. إلا إمام المسجد والبيت فتحرم يعني يحرم أن تصلي أن تأمر بدون إذن. والله أعلم. ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 2-0-9-0-5-0-0 أو 2-0-9-0-3-0-0 تحويلة 141 142 ورقم الناسوخ هو 209-2092 أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.